الحرص داء، الحرص داء قد أضر بمن ترى إلا قليلا. كم من عزيز قد رأيت الحرص صيره ذليلا. فتجنب الشهوات واحذر أن تكون لها قتيلا. فلرب الشهوة ساعة قد أورثت حزنا طويلا. من لم يكن لك منصفا في الود فابغ به بديلا. وتوق جهدك أن تكون لكل ذي سخف دخيلا. وعليك نفسك، وعليك نفسك فرعها، واكسب لها فعلا جميلا. والمرء إن عرف الجميل وجدته يبغي الجميل. خلقت طليقا كطيف النسيم، وحرا كنور الضحى في السماء. تغريدك الطير أين اندفعت، وتنجو بما شاء وحي الإله. كذا صادك الله في ذا الوجود، والقتك في الكون هذه الحياة. فما لك ترضى في ذل القيود، وتحمي لمن كبلوك الجبال. نشيد السماء الجميل، أترهب نور الفضاء في بحار. ألنهض وسر في سبيل الحياة، تمنى ما لم تنتظره الحياة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم ومرحبا مع علمتني الحياة. وحديثي معكم عن مفهوم جميل تركه كثير من الناس، وهو مفهوم القناعة. ما هي القناعة؟ هل هي عدم الطموح؟ ما هي القناعة؟ هل هي العيش الفقير؟ ما هي القناعة؟ هذه مسألة من مفاهيم الإسلام العميقة، وهي كذلك من مفاهيم الأخلاق، بل مفاهيم الحياة. ومن المهم أن نعود إليها، من المهم أن تستقر في قلوبنا، لأن للأسف كثير من الناس بما فيهم كثير من المتدينين تركوا مفهوم القناعة. لكن المسألة بحاجة أولا إلى أن نبدأ بشرح ماذا نقصد بالقناعة. تعريف القناعة أو فهم القناعة مسألة ليست سهلة، حتى إن العلماء الكبار بل علماء اللغة أنفسهم اختلفوا في القناعة. يقول الراغب الأصفهاني: القناعة الاجتزاء باليسير من الأغراض المحتاج إليها. هنا يحدد مفهوما أساسيا، وهي ما هي الأمور التي أنت فعلا محتاج إليها، ما هي الأمور التي أنت لا تستغنين عنها. هذه الأمور تأخذ منها بأقل القليل. فإذا أخذ الإنسان أقل القليل من الأمور التي يحتاجها فعندها يكون قنوعا. أما إذا دخل في الأمور التي لا يحتاجها أو في الأمور التي يحتاجها بالغ فيها أو زاد عن الحد الأدنى منها، فعندها يكون تجاوز القناعة. إذن الأصفهاني هنا وهو من علماء اللغة الكبار يقول أن القناعة هي الحد الأدنى، تأخذ الحد الأدنى من الأمور الضرورية. هذا مفهوم. أما الجاحظ وهو واحد من أربعة من أكبر علماء الأدب العربي ومن أساتذة اللغة، يقول القناعة الاقتصاد على ما سنح من العيش. يعني يكتفي الإنسان بما توفر من العيش، والرضا بما تسهل من المعاش، وترك الحرص. إذن هنا هو يذكر مفهوم يختلف عن الأصفهاني. يقول باختصار كل إنسان نقولها بالشعبي هكذا، كل إنسان يعيش حسب مستواه، فإذا توفرت لك سيارة بمستوى معين، بيت بمستوى معين، أغراض بمستوى معين، تكتفي بها وترضى بها ولا تحرص على أكثر من ذلك. وذلك هم يعتبرون الحرص عكس القناعة، وذلك كانت القصيدة التي بدأت بها اترك الحرص اللي هو عكس القناعة، طمع يعني، الحرص هو الطمع. طيب إذن عكس القناعة هو الطمع أو الحرص. فهو يقول، هو الآن مفهوم آخر عند الجاهر، هو لا يقول اكتفي بالحد الأدنى كما يقول الأصفهاني، وإنما يقول اكتفي بالقدر الذي يتناسب مع مستواك، ولا تطمع في أعلى من ذلك، لا تحرص على أكثر من ذلك، لا يتعلق قلبك بأكثر من ذلك، وإلا تكون تجاوزت الحد. أما المناوي فيقول عن القناعة قيل عنها الوقوف عند الكفاية، أي أن القناعة الاكتفاء بالموجود وترك التسوق للمفقود. شوف المعنى هنا، الأمور التي تتوفر لك ارضى بها واقنع بها ولا تحرص على أكثر منها. الحرص هنا بمعنى تعلق القلب، تسوق القلب، وهذا المعنى الذي أثار إليه الكلمة في الكلمة الأخيرة، تسوق القلب لشيء مفقود، شيء ما هو عندك. واحد وصل إلى سيارة معينة وشاف سيارة أفخم منها عند واحد من أصحابه، فيتسوق قلبه، هنا ما عاد قنوعا. فالرضا بالموجود، هذا باختصار. إذا مفهوم القناعة هي درجات. حتى الصحابة الكرام على فكرة اختلفوا في هذا، بين من يرى أن القناعة هي لابد من الاكتفاء بالحد الأدنى، وبين من يرى أن الإنسان يعيش حسب واقعة، حسب مستوى، دون التطلع أو التسوق أو تعلق القلب بالشيء الأكبر. سأعود إلى قضية تسوق القلب، هل هذا أمر يتعارض مع الطموح أم لا، سأعود إلى هذا. لكن دعونا نرى أن الصحابة الكرام رضي الله عنهم، أنا أتكلم عن كبار الصحابة، بل أتكلم عن أقرب الناس للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، كيف اختلفوا في هذا المفهوم. قال الأحنف بن قيس أخرجنا عمر بن الخطاب في سرية إلى العراق، ففتح الله علينا العراق وبلاد فارس، يعني أخرجنا إلى فتوحات البلاد العراق، فانتصروا على الإمبراطورية الفارسية وسيطروا ليس فقط على العراق وإنما أيضا على فارس، فاكتسبنا من ثيابها الناعمة المترفة، أخذنا ملابس جميلة وناعمة بل فخمة مترفة، هو يروي هذا. ثم قدمنا المدينة المنورة، صحابة الكرام هؤلاء لبسوا هذه الملابس. فلما دخلنا على عمر بن الخطاب وهو كان أمير المؤمنين في ذلك الوقت، أعرض عنا بوجهه، ما التفت إلينا، فاشتد ذلك علينا، نسلم عليه ما يتكلم معانا، نكلم ما يرد، وأعرض بوجهه عنا. يقول سده، كيف عمر بن الخطاب ما يكلمنا، كيف زعلان على شيء. يقول فأتينا عبد الله ابن عمر فشكونا ما نزل بنا من الجفاء والإعراض من أمير المؤمنين، كيف يعرض عنا هذا الإعراض. فقال ابنه عبد الله بن عمر إن أمير المؤمنين، يقول أنا أعرفه، أعرف أبي، إن أمير المؤمنين رأى عليكم لباسا ناعما مترفا لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه، ولم يرى الخليفة أبو بكر من بعده يلبسه، فلما شافكم لابسين هذه الملابس أعرض عنكم. قال الأحنف فأتينا منازلنا، رحنا بيوتنا، فنزعنا ما كان علينا من ثياب مترفة، وأتينا عمر في البزة وفي الثياب الخشنة، لبسنا أخشن ملابس عندنا التي كان يعهدنا فيها. على فكرة المسلمين كانوا فقراء جدا، وكانت هذه ملابسهم يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبداية عهد أبو بكر الصديق، ما كان في يعني غنائم، فكانت ملابسهم جدا خشنة وجدا فقيرة. يقول وكانت هذه الملابس اللي متعودين علينا فيها، فلما جئنا بالملابس الفخمة أعرض عنا. فلما رجعنا الآن بالملابس التي كان متعود علينا فيها ودخلنا على عمر ورآنا قام لنا فرحا مستبشرا وسلم علينا، حتى كأنه لم يرنا قبل ذلك، يعني سوى نفسه كأنما سابنا من قبل في المرة الأولى ولا التفت إليهم، الآن يرحب بهم كأنه لم يرهم من قبل. فقدمنا إليه الغنائم فقسمها بيننا بالسوية بالعدل، ثم أقبل علينا بوجهه وقال: يا معشر المهاجرين والأنصار، والله ليقتلن الابن أباه والأخ أخاه على زهرة هذه الحياة الدنيا، على متاع هذه الحياة الدنيا، احرصوا ان ما تدخل الدنيا في قلوبكم. ثم امر عمر بتلك المجامع من الحلويات، الاشياء الجميلة الحلوة من طعام وغيره، ان توزع على ابناء الشهداء والايتام، يريد ان يصلح قلوبهم. ثم ان عمر قام فمشى وراءه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كلها رواية الاحنف، فقال بعضهم لبعض: ألا ترون يا معشر المهاجرين والأنصار إلى زهد هذا الرجل؟ ألا ترون إلى حليته؟ حليته يعني ملابسه. كان عمر رضي الله عنه في ثوبه 12 رقعة، مرجع الثوب 12 رقعة، ما هذه الملابس اللي عنده؟ فيقول الأحنف: لقد تقاصرت إلينا أنفسنا منذ فتح الله على يديه ديار كسرى وقيصر، فتحنا بلاد كسرى، فتحنا بلاد قيصر وطرفي المشرق والمغرب، وها هي وفود العرب والعجم، السفراء يأتون من العرب والعجم يأتون إليه إلى عمر، فيرون عليه هذه الجبة العتيقة قد رقعها 12 رقعة، يعني كان عيب، يعني خليفتنا أمير المؤمنين لابس هذه الملابس، لو يعني غيرها، فلو سألتموه تغييرها واستبدالها بثوب لين يهاب فيه منظرة، الملابس هذه الفخمة ستجعل منظرة يهاب فخم، لكن كلهم خافوا واستحوا أن يتكلمون مع عمر، فقالوا: ليس لتحقيق هذه المهمة وتنفيذ هذا الغرض إلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لأن عمر كان يحب علي حبا شديدا، وكان أيضا يقدر رأيه تقدير شديد جدا، فعرضوا الأمر على علي كرم الله وجهه رضي عنه فأبى، ولكن قال لهم: أنا ما أقدر أكلم في هذه المسألة، ما أعرفه، ما راح يسمع، فما أقدر أكلم، لكن إذا في أحد يقدر يكلمه فعليكم بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. قال الأحنف بن قيس: فذهبنا فتكلمنا مع عائشة وحفصة، وكانتا مستمعتين، فقالت عائشة: إني سائلة أمير المؤمنين ذلك. وقالت حفصة: ما أرى أمير المؤمنين، حفصة بنت عمر، ما أرى أمير المؤمنين يحقق لنا رغبتنا وينفذ طلبتنا، لكن نحاول. فذهبت عائشة وحفصة رضي الله عنهما فدخلت على عمر أمير المؤمنين، فقالت عائشة: يا أمير المؤمنين، أتأذن لي في الكلام معك؟ قال: تكلمي يا أم المؤمنين. قالت: إن النبي الكريم مضى لسبيله إلى الجنة، جنة ربه ورضوانه، لم يرد الدنيا ولم ترده الدنيا، وكذلك مضى أبو بكر والدها على أثره لسبيله، بعد أن أحيا سنن النبي صلى الله عليه وسلم الكريم، وبعد أن قاتل المكذبين وأدحض جح الحجة المبطلين، مع عدله في الرعية وقسمه بالسوية وإرضائه رب البرية. يعني هذا كان حال أبو بكر معروف، هذا كان حال رسول الله صلى الله عليه وسلم معروف. أما أنت يا أمير المؤمنين فقد فتح الله على يديك كنوز كسرى وقيصر، ودانت لك أطراف المشرق والمغرب، ونرجو لك وللمسلمين من الله المزيد. وها هي رسل العجم يأتونك، ووفود العرب يردون عليك، وعليك هذه الجبة الخلقة قديمة امرأة، وقد رقعتها 12 رقعة، يعني عدين عدد الرقعة اللي فيها حتى، فلو غيرتها بثوب لائق جميل يهاب فيه منظرك ويهاب فيه منظرك، ولو استبدلت طعامك الخشن بطعام طيب لذيذ ليقوى بدنك وينشط جسد، ليقوى بدنك وينشط جسدك على حمل أعباء الأمة والرعية. إذا لاحظوا، هذا رأي الصحابة، وهذا رأي عائشة، وهذا رأي حفصة، كلهم على هذا الرأي، أن الإنسان يجوز له أن يفعل هذا، خاصة إذا كان في هدف منها. وهنا تذكر هدفين: الهدف الأول أن الناس يحترمونك ويهابونك أكثر، والشيء الثاني أن يقوى جسدك حتى تكون أقوى على المهام الموكلة إليه. فلما أتمت عائشة كلامها رضي الله عنها بكى عمر بن الخطاب بكاء شديدا. عائشة وحفصة ينظرون لبعضهم ساكتين، بكاء شديد، عمر يبكي. ثم قال: يا عائشة، سألتك بالله، هل تعلمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شبع من خبز بر 3 أيام؟ الخبز كان إما خبز شعير، هذا خبز الفقراء، أو خبز القمح يسمونه خبز البر، وهذا عادة الناس اللي حالتهم جيدة. هل النبي صلى الله عليه وسلم أكل خبز بر 3 أيام؟ أو جمع بين عشاء وغداء في يوم واحد؟ عمره إذا تغدى تعشى، أو إذا تعشى تغدى، عمره تغدى وتعشى في يوم واحد، هل كان يجد هذا الطعام حتى لقي الله؟ قالت عائشة لها. قال: يا عائشة، هل تعلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة من الصوف من خشونتها، ربما حك جلده من شدة خشونة الملابس اللي عليه؟ أتعلمان ذلك يا عائشة ويا حفصة؟ قالت: اللهم نعم. قال: يا عائشة، هل تعلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان فراشه الذي ينام عليه عباءته، يضع العباءة وينام عليها، وكنا ندخل على النبي صلى الله عليه وسلم فنرى أثر الحصير على جنبه، إذا نام على الحصير نجد آثار الحصير على جنبه؟ فقالت: نعم. فالتفت عمر إلى حفصة ابنته أم المؤمنين رضي الله عنها فقال لها: ألم تحدثيني يا حفصة أنك ثنيت للنبي صلى الله عليه وسلم عباءته ذات ليلة؟ كان ينام على عباءته طبقة واحدة، فثنتها صارت طبقتين، بس العباءة طبقتين لينام عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد لينها فنام ولم يستيقظ إلا بأذان بلال، فقال: مالي وللدنيا، كيف شغلتموني بلين العباءة كلها طبقتين، نحن ننام الآن على أشكال الوسادات وأشكال هذا، فشغلتموني بلين العباءة عن مناجاة ربي. يا حفصة، أما تعلمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مغفورا له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وكان مع ذلك يمضي جائعا ويرقد لله ذاكرا، ولم يزل لله راكعا وباكيا وساجدا ومتضرعا آناء الليل وأطراف النهار إلى أن قبضه الله إلى رحمته ورضوانه؟ فقال: نعم. يقول عمر لحفصة وعائشة: فلا أكل عمر طيبا ولا لبس لينا، إنما مثلي ومثل صاحبي قبلي كثلاثة نفر، ثلاثة المثل عندي مثل ثلاثة، كانوا سلكوا طريقا، سافروا في طريق، فمضى الأول وقد تزود زادا عنده من الطعام وما يكفيه، فبلغ وصل الهدف، ثم أتبعه الآخر فسلك طريقه فأفضى إليه فوصل إليه، الأول مشى في الطريق ومعه الزاد وصل، ثم لحقه الثاني ومعه الزاد مشى في الطريق ووصل، ثم أتبعهما الثالث، فإن سلك طريقهما ورضي بزادهما لحق بهما وكان معهما، وإن سلك غير طريقهما لم يصل إليهما ولم يستمع بهما. هذا جوابي لكم. لما سمعت حفصة وعائشة من عمر ما سمعته رجعتا إلى الصحابة أخبروهم بما سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم، مما سمعتا من عمر رضي الله عنه عن أحواله مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق، فقالوا: ما في أمل في هذا الرجل. ولم يزل عمر على تلك الحال حتى لقي ربه. إذن الصحابة ليسوا كانوا مختلفين، أبو بكر، رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمر، كانوا على هذا الحال من شدة القناعة، من الرأي الأول بالقناعة أن الأقل القليل وأقل الحاجة، بينما الصحابة نفسهم كانوا يرون أنه لا مانع من الإنسان أن يأخذ درجة أعلى. فهي اختلافات في وجهات النظر، سأحدثكم عن مراتب القناعة وما يؤدي إليها بعد الفاصل. أهلا بكم ومرحبا مرة أخرى مع علمتني الحياة وحديثي معكم عن القناعة. حدثتكم عن قصة عمر رضي الله عنه وكيف أصر على عدم التوسع في الدنيا، بل أصر على أقل القليل في الدنيا، وهو خليفة المسلمين يلبس ثوبا مرقعا 12 رقعة ويأكل أحسن الطعام. فسؤال فورا يتبادر، ما الأصح؟ هل هو رأي الصحابة رضي الله عنهم ولا رأي عمر رضي الله عنه؟ ما هو الصحيح في هذه المسألة؟ هل مطلوب نعيش كما عاشوا؟ هل من الخطأ أني يعني أستمتع بحياتي بأموالي، يكون عندي سيارة مناسبة، بيت مناسب، أثاث مناسب؟ هل هذا خطأ؟ هي الحقيقة ليست النظرة ليست في هذه الصورة. لازم نفهم أن القناعة مراتب، هن نفس القناعة درجات. لعل بدأت معكم في حديثي عن علماء اللغة، الآن دعونا نفهم المسألة من وجهة نظر علماء الشريعة، من وجهة نظر الذين جمعوا بين فهم الدين وفهم اللغة. لعل من أحسن الناس الذين تكلموا في هذه المسألة من العلماء، وهو من الأصوليين الكبار الذين يعني عندهم نظر عميق في الأصول، الإمام الماوردي رحمه الله تعالى يقول مراتب القناعة. يقول القناعة نفسها لها مراتب، لها درجات. المرتبة الأعلى أن يقتنع بالبلغة من دنياه. البلغة من الدنيا يعني ماذا يبلغك الحياة، ما تعيش، هذه أن تكتفي بما يجعلك حيا ومستورا بس، ويصرف نفسه عن التعرض لما سواه. فهذه هي المرتبة الأعلى، مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر الذين أخذوا أقل القليل من الدنيا فقط يبلغوا الآخرة، لا يمرضوا، لا يموتوا، لا يعني يتعرّوا، إلى هذا ما يكفيهم من مطعم وملبس ومشرب يجعلهم أحياء يعيشوا بحياة كريمة، كريمة بحدها الأدنى. فهذه يعتبرها الإمام الماوردي المرتبة الأعلى من القناعة. وما زلنا في مراتب القناعة، ما زلنا في شخص قنوع ما خرجنا عنه. هناك مرتبة أخرى هي المرتبة التي يعتبرها الإمام الماوردي المرتبة الأوسط، وهي أن تنتهي به القناعة إلى الكفاية، ويحذف الفضول والزيادة. فهنا ماذا يكفيك بدون ما تصل إلى الحد الأدنى، لكن ما تزيد عن حد الكفاية. يعني الحد الأدنى أن أعيش بثوب واحد ورجع فيه وكذا، الكفاية أن يكون عندي 3-4 ثواب، أغسل واحد، ألبس واحد، يكون عندي احتياط واحد، أتوسخ، فهذا كفاية بدون ما أزيد، لكن ما يكون نفس الحد الأدنى، فهي مرتبة وسط. أما المرتبة الأقل من القناعة، وما زلنا في القناعة، يعني كل هذه ما زلت أنت أو أنت تعتبرون من القنوعين، المرتبة الدنيا من القناعة، أن تنتهي به القناعة إلى الوقوف على ما سنح. يعني إذا شيء توفر أخذ، فلا يكره ما أتاه وإن كان كثيرا. يعني جاءتني هدايا، جاءتني أموال، جاءتني سيارات، جاءتني بيت فخم، أقبله حتى لو كان كثيرا، ولا يطلب ما تعذر وإن كان يسيرا. يعني اشتريت فواكه، لكن الفواكه هذه كلها اشتريت كمية كبيرة من الفواكه بما توفر عندي، لكن ما فيها عنب، فأقول كيف ما فيها عنب، لازم أدور العنب، فأذهب للسوق أبحث عن عنب، ما اللي وجدته، أبحث لسوق آخر أبحث آخر. هنا دخلنا تجاوزنا القناعة لحدها الأدنى. فتاة وجدت ثوب مناسب اشترته، ثم رأت على زميلتها ثوب فخم من نوع معين، فبدأت تبحث عنه في كل مكان، هنا خرجت عن القناعة. هي لم تكتفي بما تيسر، هي بدأت تبحث عن المفقود. إذن هنا هذا الحد الأدنى، حد الأدنى أن يأخذ الإنسان ما تيسر ولا يتعلق قلبه بما لم يتيسر فيبحث عنه ويتسوق إليه، هنا خرجنا عن القناعة. ليس حراما، ليس حراما، لكنه ليس قنوعا. فإذا هناك دخل، هناك بعض الناس يدخلوا في الحرام يسرق من أجل هذا، يرتكب الحرام من أجل هذا، هذا دخلنا في الحرام. هناك مباح وهو أن يبحث عنه، هذه الفتاة التي بحثت عن هذا الثوب ليس حراما، هذا الذي بحث عن هذا العنب ليس حراما، لكنه لم يكن قنوعا، لم تكن قنوعة. أما الذي رضى بما عنده ولم يبحث عن أمر آخر فهنا ما زال في القناعة وإن كان في حدها الأدنى. أما الذي اكتفى بأقل قليل من الدنيا فهذا الحد الأعلى من القناعة. ما هي القناعة بعد كل هذا؟ لعلي شوشتكم أكثر مما يعني وضحت لكم، فدعوني أوضحها بصورة بينة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. إذن خلاصة القناعة هي هذه: الغني هو ليس الذي عنده أشياء كثيرة وأملاك كثيرة وأموال كثيرة، ليس هذا، وإنما الغني الذي نفسه غنية، بمعنى أنه لا يتطلع إلى شيء غير موجود عنده، غنى اكتفى. هذه القناعة. إذن حقيقة القناعة عندي كما أفهم من كل ومجموع هذه المسائل أن القناعة مفهوم قلبي، هي في القلب وليست في المظاهر. قد يكون الإنسان ملابسة مرقعة وليس قنوعا، وقد يكون الإنسان عنده الأموال الكثيرة والسيارات والبيوت حتى والقصور ويكون قنوعا، يكون قنوعا وراضيا. أنا أعرفها هذه من علامات، أعرفها من علامات. أنا احتكيت ببعض كبار الأغنياء، وجدته إذا وضع طعام أحيانا يكون رديء ولا يعترض ولا يناقص ولا يحتاج ولا يطلب غيره ولا يعني ينتقده، خلاص يأكل المتيسر وانتهينا. ووجدت من الناس من عنده أصناف وأشكال من الطعام، وبعد ذلك ليش ما جبتوا لي الصنف الفلاني؟ فالأول أعتبره قنوعا غني النفس، والثاني غني لكنه ليس غني النفس وليس قنوعا. هي حدها الأدنى حدده لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما بيّن لنا الغنى الحقيقي، فقال: من أصبح منكم آمنا في سربه، في بيته في محله عنده الأمن، توفر الأمن، معافا في بدنه، صحة جيدة، وعنده قوت يومه، عند طعام كفيه يوم وليلة 24 ساعة، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، كل الدنيا تجمعت له. ما هي الدنيا؟ أمن وصحة وتوفر حاجات لمدة 24 ساعة، هكذا يلخصها النبي صلى الله عليه وسلم. والعكس أيضا موجود، هذا الإنسان الذي عنده هذا كأن الدنيا له، بينما هناك تتوفر له الأموال والأسهم الملايين بل البلايين ولا يرضى. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: لو كان لابن آدم واديان من ذهب، تخيلوا إنسان في وادي من بين الجبال كله ذهب ووادي آخر كله ذهب وهو يملك هذين الواديين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لا حب أن يكون له ثالثا، ولا يملأ فم ابن آدم أو فاه ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. فالناس درجات في هذه المسألة، منهم من وصل إلى حقيقة القناعة وأنها في القلب، وأن مهما كان عندك من أموال وسيارات وأثاث وملابس وطعام وغيره هذا لم يصل إلى قلبك. كيف تعرف أنه لم يصل إلى قلبك؟ سئل الإمام أحمد عن هذه المسألة، فقيل له: أيكون المرء زاهدا وعنده 1000 دينار، 1000 دينار من الذهب، يعني مليونير في ذلك الوقت، هل يكون المرء زاهدا؟ فيقول: نعم. قالوا: كيف، كيف يكون زاهد وهو مليونير؟ قال: بأن تكون الدنيا في يده وليست في قلبه. قالوا: كيف نعرف ذلك؟ كيف كيف واحد فينا يعرف أن الدنيا في يديه وليست في قلبه؟ في قلبه. فقال: إذا زادت لم يفرح، وإذا نقصت لم يحزن. أنا رأيت بعض الناس بس يزيد الرصيد في البنك شوية، يفتح الحساب في هذا بالATM ولا غيره ويشوف الرصيد طرح، وتلقى إذا نقص تلقى انهار وتوتر ووجهه، بينما الآخر اللي عنده ملايين ويخسر ملايين احيانا ولا يتاثر. رايت هذا، رايت هذا، رايت من خسر الملايين وكانه لم يخسر شيئا، رايت هذا، ورايت من عنده يعني شيء بسيط وزاد الشيء بسيط ففرح فرح كبير. الفرح طبيعي، لكن الفرح المطغي او الحزن المطغي هو المنهي عنه. فهذه معاني خلاصتها ان القناعه الحقيقيه هي معنى قلبي وليس في الظواهر. مزيد من هذه المعاني بعد الفاصل. أهلا بكم ومرحبا ما علمتني الحياة، وحديثي معكم حول القناعة. قناعة مفهوم ليس بسيطا، ليس سهلا، لأنه درجات، يعني هو ليس تعريفا واحدا وحدا واحدا، وإنما درجات، أنواع من القناعة. هناك القناعة التي ترضى بأقل القليل، الأمور التي فقط يعني يعيش الإنسان بسببها، بدونها ما يعيش، وهي القناعة التي أخذها النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنه. وهناك القناعة الوسط، وهو أن الإنسان يكتفي بالحاجة. وهناك القناعة بالحد الأدنى من القناعة، وهو أن الإنسان يستمتع بما عنده من أموال وأثاث وغيره، لكن لا يطمع في غيره، لا يطمع في ما ليس عنده، لا يبحث عنه. اليوم مشكلتنا في الناس الذين يبحثون عن هذه الأمور الأخرى ويتعلقون بها ويسافرون من أجلها. ويعني ولذلك عمر لخصها يعني بكلمة، لما رأى واحد من الصحابة ماشي فقال إلى أين؟ قال إلى السوق. قال لما؟ قال اشتهيت عنبا فأردت أن أشتريه. فقال كلمة تلخص لنا الحد الأدنى من القناعة. قال أو كلما اشتهيت اشتريت، يعني كلما اشتهيت شيء ترك بيتك ورحت تبحث عنه. هنا تجاوزنا القناعة إلى البحث عن أمر غير موجود فيجوز. وهنا بس في تنبيه أن هذا يعني جائز، هذا الذي فعله الصحابي ليس خطأ، يجوز له ذلك، حتى أن يبحث عن شيء مفقود يجوز له ذلك، لكنه تجاوز حد القناعة إلى حد المباح. إذن في عندنا قناعة وهي ثلاث درجات كما ذكرنا، عندنا مباح وهو أن يبحث عن أشياء حلال بمال حلال ليست موجودة عنده لكن يبحث عنها، هذا الذي يبحث عن شيء ليس قنوعا لكنه لم يرتكب حراما. وهناك الطمع، هناك الطمع وهو درجة السيئة هي عكس القناعة، وهو أن الإنسان يبدأ يعني يخالف الشرع من أجل ما يبحث عنه ويرتكب الحرام، ويعني قد يؤذي الناس من أجل ما ليس عنده. فهناك قناعة باختصار هي رضا القلب أساسا بما عندك بدرجاته. هناك المباح وأن القلب ما هو راضي فيبحث، لكن يبحث عن أمر حلال. وهناك الطمع وهو أن يدخل في الحرام. النبي صلى الله عليه وسلم اختار أشد أنواع القناعة وربى أهله على ذلك. فتربية النبي صلى الله عليه وسلم لأهله على القناعة جاءت لعدة أمور. الله سبحانه وتعالى أمره ألا يبحث عن غير الأشياء المتوفرة له، يقول تعالى النبي ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. زهرة الحياة الدنيا هي زهرة، هي جميلة، وهي من الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، ابتلاء فيه، ورزق ربك في الآخرة خير وأبقى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن لا يبحث عن هذا، فأمر أن يبقى في درجات القناعة. في درجات القناعة هناك كما ذكرنا ثلاث درجات، أقلها أن يعيش في الحد الأدنى تماما الذي فقط بالكاد يجعله يحيا. واختار هذا لنفسه، واختاره لأهله زوجاته. تروي السيدة عائشة رضي الله عنها فتقول ما أكل آل محمد، هي ليست هي فقط، كل أهل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أكلتين في يوم واحد إلا إحداهما تمر. يعني إذا تغدى ما يتعشى إلا تمر، إذا تعشى ما يتغدى إلا تمر، ما في ما عمره يعني أكل وجبتين رئيسية، يعني الوجبة الرئيسية واحدة وعليها أنواع الطعام وما نطلع. سبحان الله. وعنها رضي الله عنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز وشعير يومين متتابعين، يعني قمح وشعير يومين متتابعين، ما حدث هذا حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن مات. وطبعا هذا الأمر على فكرة ما كان سهل، كان شديد حتى على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل يعني، تخيل أنت في بيت ما تأكلين خبزتين في يوم واحد، ما تأكلين وجبتين في يوم واحد، ما تأكلين في الوجبة الواحدة أكثر من صنف واحد، وأحيانا تمر عليك، وهذا حدث فترة من الفترات، مر على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وأهله، مر عليهم شهرين كاملين كاملين. تقول سيدة عائشة هلال ثم هلال ثم هلال، ما أوقد في كل بيوت النبي صلى الله عليه وسلم نار، ما في نار أوقدت. فتعجب الصحابة، الصحابة ما كانوا على فكرة يعيشون هكذا، حتى الصحابة ما كانوا يعيشون هكذا، فتعجبوا قالوا كيف كنتم تعيشون، على ماذا كنتم تعيشون، ماذا كنتم تأكلون؟ قالت الأسودان، التمر والماء. هل متخيل هذه أنك تأكلين تمر وماء شهرين ما تأكلين غيرهم؟ طبعا هذا ما كان سهل حتى على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فاستمعت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كلهن واتفقنا أن يذهبن جماعة للنبي صلى الله عليه وسلم ويقولون ما يقدر نتحمل هذه الحياة الشديدة التي اخترتها لنفسك، ما نتحملها احنا. فإذا لاحظوا هذه الحياة بالحد الأعلى من القناعة، بالحد الأشد من التقشف، حياة صعبة جدا لا يتحملها أحد إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان من كبار أصحابه. فحتى أمهات المؤمنين ما تحملنا هذا، واتفقنا اتفاقية جماعية أن يذهبنا النبي صلى الله عليه وسلم ويرفضنا هذا، ففعلنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما هذا، أنا أريد أن أعيش بهذه الطريقة. تريد في النهاية بعد المحاولة والكذا واعتزلهم شهر كامل، اعتزلهم بناء على هذا الاحتجاج، قصة طويلة. فبعدها نزلت الآية، قل، يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا أطلقكن. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخر فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. اخترنا إما هذه الحياة الصعبة مع النبي صلى الله عليه وسلم أو الدنيا، في هذه الحالة أطلقكن. فاخترنا جميعا المصطفى المختار وعشنا باقي حياتهن بهذه الطريقة. لكن هذه القصة أيضا تقول لنا أن أمهات المؤمنين ما صبرنا على هذا، الصحابة الكرام كانوا يتعجبون من هذا، فهي ليست حياة الجميع. فليس معنى القناعة هو هذا. هذا يأتينا بشبهة تقول هل الطموح عكس القناعة؟ هل الطموح يتعارض مع القناعة؟ هل معنى القناعة قلة الطموح والكسل والرضا بالدون؟ لا لا لا تخطئوا في هذا الفهم. ما هو عكس القناعة؟ عكس القناعة الطمع وليس الطموح. فبهذا يقولون وبضدها تتبين الأشياء، فبضدها ما هو ضد القناعة؟ الطمع وليس الطموح. فإذا كان الإنسان عنده طموحا عاليا يريد أن يصل إلى المراتب العالية ليخدم دينه، يريد أن يصل إلى الأموال الكثيرة لينصر الإسلام بها، لا ما في حرج في هذا. لكن إذا كان يريد هذا كله ولم يكتفي بما عنده، كلما وصل إلى مرتبة يريد مزيد من الطعام، أشياء لم يراها من قبل، ملابس لم يتمتع بها من قبل، يبحث عنها، فهذا عكس القناعة. هل هذا حرام؟ أيضا لا، هو ليس حراما إلا إذا سلك طريقا حراما من أجله، كأن يسرق أو يغش أو يخدع أو تشغل عن صلاة أو غيرها، فهذا الفرق. فالقناعة لا تعني الاستسلام للأمر الواقع من ذل ويأس وقلة حيلة، القناعة تعني الرضا، اليقين بالله عز وجل وما عند الله سبحانه وتعالى. وذلك من حكم العرب كانوا يقولون عز من قنع وذل من طمع. القنوع عزيز لأنه ما يحتاج شيء، والذلول والطماع ذليل حتى لو كانت عنده الدنيا بحذافيرها دليل، لأنه ما زال يركض وراء هذا الشيء الذي يبحث عنه. فهي درجات، وذلك يقولون القناعة أقصى رتبة الفقير. الفقير إذا كان قنوعا راضيا لا يحتاج، لا يقول يا ربي ليش أنا على هالحال وإلى متى أنا على هالحال، هذا ما هذا فقير ما هو قنوع. والشكر أقصى رتبة الغني. الله يشكر الله، يا اللهم كل هذا من فضلك من جودك من كرمك. فهذا يعني من المعاني. وأختم هذا الجزء ببيت شعر قيل عنه وأبرع بيت قالته العرب. يقول الشاعر: والنفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد إلى قليل تقنع. هذا البيت لأبي دؤيب الهذلي. النفس قانعة إذا قنعتها، قضية قرار، قرار قناعة قرار. وإذا استسلمت لنفسك فالطمع سيأخذك في كل أنحاء الدنيا. ففي الخلاصة القناعة ليست مظهرا، ولا يجوز لا يجوز أن تنكر على إنسان ملابسه ولا سيارته ولا، ما يجوز ما دام أخذها بالحلال. طبقوا القناعة على أنفسكم ولا تجبروا الناس عليها. القناعة معنى في القلب وليس في المظهر. لعلي أوضحت معنى القناعة ومزيد من معانيها وأسباب الوصول إليها بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا بكم ومرحبا مع علمتني الحياة وحديثي معكم عن القناعة. موضوع القناعة موضوع جميل إذا مورث بشكل صحيح. فأصل القضية كما ذكرت لكم أنها معنى قلبي، وذلك نجد في كثير من معاني وكلمات العلماء هذا المعنى. يعني عندما يقول الكندي: العبد حر ما قنع، والحر عبد ما طمع. فإذا الإنسان الحر إذا كان عبدا لشهواته، عبدا للأمور التي افتقدها، فهو عبد في النهاية. مدام طماع فهو عبد. والإنسان حتى لو كان عبدا مدام راضي مدام قنوع فعندها هو في الحقيقة حرة. ويقول علي بن موسى: لا يسلك طريق القناعة إلا رجلان، إما متقلل من الدنيا، يعني ما عنده ما يريد يستثقل من الدنيا يريد أجر الآخرة، أو كريم يتنزه عن لئام الدنيا. أما إنسان متقلل من الدنيا أصلا، وهذا رأيناهم. يعني أنا أذكر عندما زارني الله يرحمه الشيخ مصطفى مشهور رحمة الله عليه، زارني في أمريكا، وجاي في زيارة شهر لأمريكا، وإذ معه شنطة سامسونايت هذه الصغيرة اللي تحمل فيها الأوراق. فسألت شيخ: وين شنطتك؟ يعني ما وصلت؟ قال لي: لا هذه شنطتي. جالس شهر في أمريكا هذا كل الذي معه. وذلك كأنه يطبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوصى به عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. تخيل إنسان عابر سبيل، ما لن يستقر، ماذا سيحمل معه؟ ما يحمل معه الدنيا وما فيها. فيعني هذا معنى عميق الحقيقة. أو إنسان يعني لا يريد أن ينافس اللئام فنفسه كريمة. وذلك خلاصتها: الغني من استغنى بالله، والفقير هو الذي يفتقر إلى ما عند الناس. هذا المعنى معنى القناعة، معنى فقد بين الناس. ولذلك احنا أحببنا أن نسأل الشباب: لماذا قلت القناعة بين الناس؟ ومتى تكون القناعة سلبية؟ دعونا نرى هل الشباب عندهم مفهوم صحيح للقناعة. اسمعوا معي إجابات الشباب. بتصفي لا مبالغ رأيي، هي مش قناعة سلبية، إنه خلاص شو ما تيجي ما هي مش قناعة. القناعة هي الرضا بما قسمه ربنا لإلك بكل نواحي مع العمل والتوكل على الله. فإذا الإنسان كان عنده نوع من الرضا على الواقع الذي يعيشه، الرضا لا يعني الرضا عن الواقع الذي تعيشه أنك تستسلم لهذا الواقع. لا، هناك قناعة إنه هذا الشيء يجب أن تنتقل من الواقع الذي تعيش لواقع آخر، هذا شيء لابد كضرورة في مسألة القناعة، لأن دائما الناس يتطلعون إلى ما هو أكثر بكثير من واقعهم. لما يكون الشخص نفسه يعني بتكلم عن القناعة هاي، هو نفسه مش واثق من هذه القناعة، مش مقتنع فيها. قناعة بتكون سلبية، لأنه لما تكون إنه الإنسان داخلته مش راضي عن أي شيء بيعمله. والله شفت يعني لما تنعدم الثقة بين الناس ويقل الوازع الديني، يعني تنعدم هاي القناعة بين الناس. القناعة السلبية اللي هي بسموها الخنوع وعدم الطموح. أتوقع أن تكون القناعة سلبية إذا ما كان فيها تقدم للشخص، ما كان فيها تقدم من الناحية الدينية والدنيوية. قلت القناعة لدى الناس لأنهم صاروا ينظرون دائما لما هو أعلى منهم. القناعة قلت بين الناس لعدة عوامل، أهمها كما هو معلوم مسألة الحسد. عندما ترى أنك تملك سيارة لكن مستواها ليس بذات الجودة مثل السيارات التي عند صديقك مثلا، بالتالي يولد في نفسك عدم القناعة. سمعنا هذه الإجابات، وهنا مرة أخرى المعنى جميل، أحب أن أؤكد على أن القناعة لا تعني قلة الطموح والهم الكبير في النهضة بالأمة والطموح لا، وخلاصتها أن تكون الدنيا في يدك وليس في قلبك. قناعة معنى قلبي، ليس معنى ظواهر، ليست مشاهد. ببعض إذا اجتمع الاثنان فهو خير وخير، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، لكن الذي عنده مظاهر جميلة وفي نفس الوقت قلب عزيز وما عنده تعلق بما عند الناس، هذا إنسان بالنسبة لي قنوعا. والعكس، مهما كانت الملابس سيئة ولا الشكل يعني شكل فقراء لكنه طماع، هذا ما هو قنوع. فالقضية في النهاية معنى قلبي. لماذا نسيت القناعة؟ لماذا ترك الناس القناعة؟ طبعا اليوم مع الانفتاح الإعلامي خاصة على الثقافة الغربية، واضح أننا بدينا نتأثر بنظرتهم للحياة وحرصهم على تحصيل متع الحياة المادية، وننسى مهمتنا في الحياة. نحن لا نعيش لأجل هذه الدنيا، لا نعيش لأجل هذه الدنيا. اليوم الحضارة الغربية تقوم على مبدأين، على فكرة الحضارة الغربية كلها تقوم على مبدأين، individualism وماتيرياليزم، الفردية والمادية، وغرسوا هذا. صارت الحياة كلها علاقات شهوانية، وصارت الحياة كلها مظاهر مادية، ويعني الأمريكان دريم، الحلم الأمريكي يريد أن ينشروا بين الناس. فتعلق الناس بالدنيا وتأثرنا نحن، وطبعا جاءت فرنسا بالموضة وراء الموضة وغيرها، ميلانو وغيرها، فبدأت تحرك الناس في هذا الاتجاه، فتعلق الناس. نحن معشر الدعاة إلى الله، نحن الذين نريد أن ننهض بالأمة. نعم، لا مانع من المظهر الحسن والملبس الحسن والمأكل الحسن، بشرط ألا تكون الدنيا في قلوبنا. لابد أن نرجع لمعنى القناعة. كيف نعود لمعنى القناعة؟ أذكر أسبابا بسرعة تعين على هذا. أولا، الاستعانة بالله عز وجل والتوكل عليه والتسليم بالقضاء والقدر. هذه المعاني إذا استقرت فتصبح الدنيا هينة في النفس. وأيضا أن نعرف قدر الدنيا ونقدرها بقدرها وننزلها منزلتها. هذه الدنيا في النهاية لا تسوى عند الله جناح بعوضة، فما تتعلق القلوب بها. نعرف حقيقة الدنيا ويكون الهم الحقيقي كما علمني مشايخي عندما قالوا اجعل همك هما واحدا، هم الآخرة. فالهم للآخرة، التنافس في الآخرة. أيضا كلما اطلعنا في أحوال الصالحين وزهدهم وكفافهم وإعراضهم عن الدنيا وملذاتها، كلما يعني راجعنا أنفسنا وتذكرنا هذا المعنى، لأن حتى نحن نغفل، فأحيانا نحتاج أن نتذكر، نقرأ، نسمع، نرى. أيضا التأمل في أحوال من هم دوننا في المال ودوننا في المتاع ودوننا في الطعام، ويعني الناس اللي عايشة بفقر، فهذا يذكرنا بفضل الله سبحانه وتعالى عليه. لكن من أهم المعاني التي تعمق القناعة مجاهدة النفس على القناعة نفسها، على الكفاف، أن يتذكر الإنسان أن الدنيا لا تبقى في يديه، ما تكون في قلبه. إذا خسرت لا تبالغ في الحزن، وإذا جاءتك الأموال ولا الدنيا لا تبالغ في الفرح. والتذكر دائما لمعرفة نعم الله تعالى التفكر فيها، مراجعتها، كم من فضل وفضل. فإذا فقدت شيء تذكر النعم. هذا يعني أحد الصالحين لما قطعت رجله قال الحمد لله الحمد لله، بدأ يذكر ويحمد، قال عندي 4 أطراف راحت واحدة باقي 3 الحمد لله. ويعني مثل هذه المعاني تذكر الإنسان بفضل الله عز وجل، وأن يعلم أن يعلم الإنسان أن بعض النعيم في النهاية مفسدة. أحيانا النعيم يكون فساد، يكون يجرنا إلى الحرام، فيعلم هذا المعنى فيقول إذا راح لعل الله سبحانه وتعالى يرزقه. وذلك أنا دائما أقول لأولادي بالذات ومن أربيهم، لما يحدث لهم أمر يكرهون أذكرهم حتى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ما تدرين أين الخير يا بنتي، جاءك عريس لقطة كما يقولون بعدين طار من إيدك، فتبدي تبكين الليل والنهار وتعتزلين في الغرفة وكذا، ما رضيت بما كتب الله. ما تدرين لو تزوجتي يمكن يجعل حياتك نكد ولا يقطع طموحاتك ولا غيرها. لا تبكي بشيء مبالغ، البكاء طبيعي، الحزن طبيعي، لكن الاكتئاب وتسكير البابة على النفس عدة أيام وعدم الكلام وعدم الطعام، هنا دخلنا في تجاوز القناعة والرضا إلى السخط والطمع وعدم الاطمئنان أن الخير ما اختاره الله تعالى. في الخلاصة، خلاصة الأسباب أن يعلم أن في القناعة راحة، راحة للنفس، سلامة للصدر، اطمئنان للقلب، وأن الطمع الحقيقة مأساة كبيرة، مأساة كبيرة هذا الطمع، لأن الإنسان ما يعيش مرتاحا. وذلك هذا المعنى استقر في نفوس الصالحين. يروي الإمام أبو حامد الغزالي في كنوزه في إحياء علوم الدين عن واحد من الكبار من هؤلاء الذين فهموا هذا المعنى، محمد بن واسع رحمه الله تعالى من أكبر العلماء، كان يبل الخبز اليابس بالماء ويأكله ويقول من قنع بهذا لم يحتج إلى أحد. الذي يقنع بما أعطاه الله عز وجل. اسمعوا، القناعة إذا استقرت بالنفس صار في القلب شجاعة. ليش؟ أنا ما أحتاج أحد، لا أحتاج ملك ولا أحتاج رئيس ولا أخاف من شرطي ولا، خلاص أنا راض، أنا راض بما كتب الله عز وجل، لا أحتاج ولا أرفض ولا أعترض، حتى في قلبي أرضى بما رضي الله. يقول الله سبحانه وتعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم، أي شيء يفوتك ما تأسى عليه، تحزن لا مانع، لكن الأسى هو الكآبة والمبالغة في الحزن، لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. يفرح الإنسان أمر طبيعي، لكنه يبالغ في الفرح فينسى فضل الله وينسب الأمر إلى نفسه ويتكبر على الناس، هنا خالف القناعة وخالف رضا الله سبحانه وتعالى. قناعة معنى قلبي يحركنا نحو الطموح، لكنه يرفض عندنا معنى الطمع. لعلنا فهمنا ونطبق إن شاء الله. شكرا لحسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلقت طليقا كطيف النسيم، وحرا كنور الضحى في سماء، تبردك الطير أين اندفعت، وتجد بما شاء وحي الإله.